نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، المطلوب من كل المسلمين وبالذات من عوامهم أن يؤمنوا أن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قول وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنه، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. ولكننا نفصل هذا الكلام ونوضحه ونرد على شبهات المعتزلة والكلابية والجهمية والأشاعرة والمتردية تفصيلا، ذلك تعليما لطلبة العلم، حتى لا ينزعج أحد من سرد هذه الشبهات ولا من الرد عليها ولا من طول الكلام في هذه المسألة. وذكرنا قبل ذلك أن هذه المسألة كانت مسألة فاصلة في حياة الأمة وتاريخها، حينما تبنت الدولة العباسية مذهب المعتزلة في القول بخلق القرآن، وكانت فتنة عظيمة ماجت بها الأمة كموج البحر، وأنقذها الله تبارك وتعالى على يد عبده ووليه أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، حينما ثبت على الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه جل وعلا. ولذا فهذه المسألة من الأهمية في المكان، ولا ننظر في كتاب من كتب العقيدة إلا ونجد تفصيلات هذه المسألة والرد على الشبهات التي أوردها أهل الضلال فيها كثير جدا وطويل جدا، فلا يملن أحدكم الكلام في هذه المسألة ولا الرد على أهل الضلال فيها. وصلنا إلى صفحة 92، وهي قوله: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، أي ليس له نهاية، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، ولا يزال كذلك، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أن يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدي. قلنا أن صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وهي من الصفات الملازمة للذات وهي صفة كمال، وصفة فعل أي متعلقة بالمشيئة، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى ولا يزال كذلك. والدليل قول المولى عز وجل على أن كلامه تبارك وتعالى لا يتناهى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. فرق كبير ان تقول اللي في المصحف ده عبارة عن كلام الله او تقول هو كلام الله. ربنا قال عنه ايه؟ كلام الله. قال: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع. ما قالش حتى يسمع عبارة كلام الله، انما حتى يسمع كلام الله. فقوله عبارة عن عبارة كلام الله اي ان الله تبارك وتعالى لم يتكلم به، انما هو كلام نفسي، وخلقه في الملك او خلقه في الشجرة او في الهواء فسمعه العبد او الملك او ما شابه ذلك، هذا ضلال مبين. فكلام الله غير مخلوق، وكلام الله هو في المصاحف لا عبارة عن كلام الله، انما هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. وهذا ما يقول به الأحناف، أنه يحرم على الجنب وكما يحرم على المحدث حدث الأصغر مس المصحف، مس المصحف قياسا أو استنادا إلى قوله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قالوا: والآية إخبار أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، وفيها الأمر للمؤمنين ألا يمس القرآن إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. يبقى إذن لو كان في المصحف ده عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ما كانش جه التحريم بمس إيه؟ المصحف، لأنك أنت بتمسش كلام الله، أنت بتمس إيه؟ عبارة عن كلام الله وعبارة كلام الله. فلما جاء تحريم مس المصحف على الجنب وعلى المحدث حدثا أصغر علمنا وأيقنا أن ما في المصحف هو كلام الله وليس عبارة كلام الله. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أذكر الله إلا على طهارة، أو إني أكره أن أذكر الله إلا على طهارة. فظهر أن كلام الله، أن ما في المصحف هو كلام الله، ولو كان عبارة كلام الله لما حرم على الجنب أن يقرأ القرآن، لكنه يحرم على الجنب قراءة القرآن. فلما حرم على الجنب قراءة القرآن علمنا وأيقنا أن هذا الكلام المحرم عليه أن يتلوه وهو جنب هو كلام الله تعالى. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، يعني المحفوظ في الصدور حقيقة كلام الله، المقروء بالألسنة حقيقة كلام الله، المكتوب في المصاحف حقيقة كلام الله. وهو وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقة، اللي يسمع كده فاهم هذا كلام ربنا، مفيش فيها كلام، يعني مفيش لف ولا دوران. احنا قلنا ما فسد المعتزلة في هذا المذهب الا لانهم ايه؟ راحوا للأقيسة العقلية والفلسفة اليونانية والمنطق الاغريقي واستنبطوا منه قواعدهم وجعلوه حاكما على القرآن والسنة، عشان كده جابوا كلام يلخبط العقول. ها العقل ده والفطرة السليمة مسافة ما يقولك ايه؟ اني اقرأ عليك كلام الله مفهوم، أي المقروء ده كلام الله، اللي بيقرأه من المصحف ده هو كلام الله، المسموع ده هو كلام الله، مفيش فيها تاني. لكن هم ابتدوا ايه يلفوا ويدور، لا ده عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، لا المكتوب ده غير المنطوق، هل المعنى واللفظ واحد ام ان المعنى يختلف عن اللفظ، هل الكلام يحتمل المعنى واللفظ ولا المعنى فقط ولا اللفظ فقط، ويبدأ يلف ويدور ويجيب ها سفسطائيات ومنطق وكلام يفسد القلب والعقل، وغايته ان تضيع قدسية القرآن الكريم. شوف لما احنا نقعد كده بقالنا درس واثنين وثلاث دروس وخمس دروس عمالين بنثبت ان القرآن كلام الله، ونجيب شبهات هؤلاء الضالين ونرد عليهم. لا شك ان المرأة اذا ظل حياته وهكذا يردد كلام المبتدعة ويرد عليهم ذهبت قدسية هذا الكلام من نفسه، واصبح الكلام عبارة عن ايه يعني قياسات عقلية واخذ ورد، مش عبادة. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الكريم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، قراءة القرآن عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف، يعني مسألة عبادة، ده دين، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. كثرة الأخذ والرد من هؤلاء المبتدعة في كلام الله تعالى جعل يعني أول نتيجة من نتائجه يتزعزع أو تتزعزع قدسية هذا الكلام من النفس. ثم إذا ما أثبت مثبت لأحد أن القرآن مخلوق يبقى خلاص بقى زيه زي أي كلام تاني، تقدر بقى ترده وتلعب بقى زي ما أنت عايز، كما قيل عن طه حسين أنه قال لو كنت أملك قلما أحمر لصححت به القرآن. وكان أحد أو كثير من المدرسين بمدرسة الأداب أو بكلية الأداب دائما يعلموا تلامذتهم أن يتعاملوا مع القرآن على أنه نص أدبي، من باب إيه؟ يعني إيه؟ عشان يتمرس التعامل مع القرآن الكريم وما يخافش. طبعا هذا يؤدي بلا شك إلى الكفر المبين، وهو ده اللي أدى بنصر أبو زيد وشلة الزبالة دي كلها أنها تكفر بالله تبارك وتعالى ورسله وترد القرآن وترد السنة، لأن عقولهم وقلوبهم تلوثت بالفلسفة والصفصفة وشبهات أهل البدع، فأصبح القرآن الكريم عندهم لا قدسية له، يتحدث عن القرآن كأنه يتحدث عن خطاب من خطابات مثلا هتلر أو خطابات جورج بوش أو خطابات رئيس من رؤساء العرب، وكلام يقال وخلاص تأخذ وتدي فيه زي ما أنت عايز. ذهبت قدسية القرآن الكريم. فأنا عايزك تبقى قاعد معي حاضر معايا، نحن الآن ننزه القرآن الكريم، نرد على هؤلاء الضالين، نبين أن القرآن كلام الله، يجعل هذا ليكن هذا الكلام في نفوسنا قويا عظيما عزيزا، و يعني نتعبد الله تبارك وتعالى بتعظيمه وتقديسه وتلاوته ليلة نهار. يقول وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغيران لمعنى قول قال. يعني انا لما اقول لك مثلا ايه جبت مصحف كده ها هذا المصحف ده، وقول هذا المصحف فيه كلام الله، هذا كلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ ونقول الكتابة اللي موجودة دي ها كلام الله مكتوب اهو، هذا خط فلان هذا الذي عبر عن كلام الله بهذا الخط ماشي، وهذا الخط كتب بالمداد الفلاني، بمداد الازرق، مداد الاحمر، مداد الاصفر، مداد الاسود الى اخره ماشي. يبقى كل واحد يسمع كلمه مداد يعرف ايه الحبر اللي كتبنا بيه، مختلف الحبر عن صوره الكتابه نفسها اللي كتب بيها الخطاط، عن ان هذه الصوره هي تعبير عن كلام الله تبارك وتعالى، فالمقروء والمسموع هو كلام الله تبارك وتعالى. والكل اللي في الناس بتفهم كده يقولك ده بيعمل دلوقتي فاتح مصحف بيعمل ايه؟ بيقرأ كلام الله. هل هذا يعارض ان هذا الكلام كتب بخط فلان او كتب بالمداد اللون الفلاني او في ورق من الستة جرام او الثمانية جرام او العشرة جرام؟ لا يخالف هذا، لا يضاد هذا. اذا القرآن كلام الله وهذا معنى حقيقي تفهمه العقول والقلوب السليمة المستقيمة. تفهم؟ تعال بقى شوف عايز اوضح لك الكلام ده واقربه لك. اقول لك وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله اللي هو الخط والمداد والورق. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. فيش حد يقدر يخلط بين المعاني دي، حد يقدر يخلط بينها. يعني احنا لما قلنا دلوقتي كده ايه القران، هل انا اقرا الان اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين بقرا دلوقتي، يبقى انا اللي قراته المقروء هذا كلام الله، اللي انت سمعته ايه كلام الله، وانا بقرا من المصحف، المصحف ده عباره عن ايه، فيه ورق، هذا الورق مخلوق. المداد الذي كتب به كلام الله مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. ايه المشكله في كده؟ ها هذا المداد الذي كتب به كلام الله تعالى كتب بخط فلان، فلان خطته ولا كتبه، هذا الكلام في تعارض، حاسس ان في مشكله فيه؟ ابدا، هو كلام الله تبارك وتعالى. فيقول وكذلك الفرق بين القراءه التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباب. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا أصواتكم بالقرآن أو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، المقصود بالقرآن هنا بقى المقروء ولا القراءة نفسها؟ القراءة نفسها، لأن كلام الله تبارك وتعالى لا يعلى عليه، هو مزين وجميل وعظيم ويعني ينير القلب ويشرح الصدر إلى آخره. لكن لم نعصر نقول زينوا أصواتكم بالقرآن، أو يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني بالإيه؟ بالقراءة. لما ربنا سبحانه يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود بالقراءة هنا إيه؟ قرآن الفجر إيه؟ القراءة، قراءة الفجر، يعني قراءة القرآن في صلاة الفجر مشهودة عن تشهد الإيه؟ الملائكة، يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة، ولذا استحب تطويل أو سنة تطويل القراءة فيها. فقال الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أن صلاة الفجر التي تطول فيها قراءة القرآن تشهدها الملائكة. تعالى نشوف الكلام ده بالتفصيل. يقول وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول القارئ. يبقى في فعل وفي مفعول به. قرأ القارئ القرآن، قرأ ده ايه؟ ده فعل، والقارئ ده ايه؟ ده فاعل، والقرآن ده ايه؟ مفعول به، مش كده؟ ففعل الفاعل ده قراءة اسمه مفعول بقى مطلق. قرأ القارئ القرآن قراءة، فالقراءة دي هي فعل ايه؟ الفعل، اي الذي وقع عليه فعل الفاعل، ماشي؟ والمقروء ايه؟ اللي وقع عليه الفعل اللي هو القرآن. يبقى في فرق بين قراءة وفي فرق بين الايه؟ القرآن. يبقى اذا قرأ القارئ القرآن قلنا ها فعل القارئ هو القراءة، فعل القارئ هو الايه؟ والمقروء المسموع هو ايه؟ فاهم دي؟ قرأ القارئ القرآن قراءة، يبقى فعل القارئ ايه؟ القراءة. فعل ايه؟ قرأ ايه؟ القرآن. يبقى القرآن مقروء وفعل القارئ قراءة. معايا؟ تعال بقى قول ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ده قول مين؟ قول لبيد، مش كده؟ لبيد حينما كان يلثي في قصيدة له النعمان ابن المنذر ملك الحير، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جه عند الشطر الأولاني من البيت وقال صدق لبيد، ألا كل ما خلا الله زائل، كل شيء سوى الله باطل، أصلا كل شيء سوى الله باطل، أي كل ما عبد من دون الله باطل، ماشي؟ وكل نعيم لا محالة زائل، قال لا بل إن نعيم الجنة يبقى ولا يفنى، بل إن نعيم الجنة يبقى ولا يفنى. طيب لما نيجي نشوف البيت ده بقى مكتوب كده في ورقة ومحطوط كده على الحيط، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقول الله الخط ده جميل قوي، ده خط فلان، يبقى انا بتكلم على ايه؟ على قائل بيت الشعر ولا على بيت الشعر ولا الخط المكتوب بيت الشعر دي؟ خط، هذا خط فلان لواحد. هذا ثم اقول ايه؟ وهذا البيت من كلام لبيت حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا قوله كل شيء حقيقة. كلمة كل شيء فعلا دي هي كلمة كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة. ده يعني كتب بيه ايه البيت ده، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالاخرى. يعني لما انا اقول مثلا ايه الخط ده خط فلان، والبيت ده بيت فلان، والمداد ده نوعه كذا، هل حد يفهم كلام مختلط ولا الكلام ده مفهوم؟ سهل الكلام ده؟ واضح يعني؟ واضح؟ يعني ما اقول ايه البيت الشعر ده بتاع فلان، والخط ده خط الكاتب الفلاني، والمداد ده نوعه كذا، هل في خلط في الكلام ده؟ هل هذا جعلك ترتاب في ان بيت الشعر هذا هو من كلام لبيت؟ حد يرتاب في هذا؟ لما اقول الخط ده خط الكاتب الفلاني والمداد ده من نوع الفلاني، يبقى كده انا اختلط علي الامر، هل هذا كلام لبيت ولا لا؟ لا طبعا مفيش اختلاط بين هذا وذاك. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. القرآن لما نيجي نعبر عليه في اللغة العربية يقول لك ده مصدر قراءة، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فده مصدر. المصدر ده مرة يجي بمعنى القراءة ومرة يجي بمعنى المقروء. القراءة اللي هي ايه؟ الفعل يعني، ماشي؟ والمقروء هو الايه؟ الكلام نفسه او المسموع نفسه، ماشي؟ لما نيجي نقرأ قول المولى عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، معنى قرآن هنا في هذه السورة ايه؟ في هذه الآية ايه؟ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود بين ايه؟ القراءة، قراءة الفجر نفسها، القراءة في صلاة الفجر تشهدها الملائكة، ولذا استحب تطويل القراءة في صلاة الفجر. يبقى معنى القرآن هنا بمعنى قراءة. قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، المقصود بالقرآن هنا ايه؟ القرآن نفسه يعني المقروء ولا القراءة؟ القراءة فعلك انت يعني تحسن صوتك وتخرج كل حرف من مخرجه الصحيح، الغنة من الخيشوم والصاد من موضعها والسين من موضعها وكذا وكذا، حتى إذا سمع سامع ما تقرأ استحسن ما تقرأ ووقع في قلبه هذا الايه؟ القرآن. وإلا لو أنه قرأه قارئ بصوت أجش لا يستطيع أن يخرج كل حرف من مخرجه، ولا يتغنى في كل غنة، ولا يقف عند كل وقف صحيح يعطي معنى صحيح، فإن السامع يكاد أن يشوش عليه، يقول أسكت هذا القارئ، أسكت هذا القارئ، أنا لا أستطيع أن أسمعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي موسى الأشعري، سيدنا عليه وسلم ما كانش يعرف بيوت الأشعريين، الأشعريين كانوا واخدين لهم يعني زي حيلة الأشعريين يعني، واخدين لهم بيوت كده لوحدهم في المدينة، وبيوت مش عارف مين لوحده، وكل عيلة ليها بيوتها لوحدها، منطقة كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف بيوت الأشعريين الصبح. في أعجب من كده إن بالنهار ولك النهار له عينين ما يعرفش بيوتهم، أما كنت تعرف بيوتهم أنت يا رسول الله؟ ولك كنت أعرف بيوت الأشعريين بالليل من قراءتهم للقرآن، كان لهم دوي كدوي النحل، تمشي جنب بيوتهم تسمع القرآن من كل بيت، ما في واحد منهم نائم بالليل، كله قيام بالليل لله رب العالمين. طيب فنوع سلم يقول له موسى الأشعري يقول له ايه؟ لو رأيتني بالأمس يا أبا موسى وأنا أستمع إليك وأنت تقرأ القرآن. فكان نوع سلم بيستمع لمن بقى هنا؟ لأبي موسى. بيستمع لإيه؟ لقراءة أبي موسى للقرآن، لقراءة أبي موسى. فعجبت النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له كده، أبو موسى يقول له إيه؟ يقول له يا رسول لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت حسنت أحسن من كده كمان. ها؟ يبقى هو بيحسن إيه هنا؟ القرآن بمعنى المقروء ولا القرآن بمعنى القراءة؟ فاهم دي؟ يبقى إذا ما أمر قارئ أن يحسن صوته يبقى المقصود يحسن إيه؟ قراءته. ماشي؟ والقرآن لا يحتاج إلى تجميل من أحد، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. ولذا التبس هذا المعنى على كثير من الناس من القراء مثلا أو الفقهاء، فمش عارف ارتج عليه المعنى، فمش عارف يقول إزاي القرآن هحسنه بأصواتنا، كيف نحسن القرآن بأصواتنا وهو لم يدري أن القرآن له معنيين في اللغة. القرآن ده مصدر وله معنيين، مرة يجي بمعنى القراءة ومرة يجي بمعنى المقروء. فمقصود حسن صوتك بالقرآن يعني، أو حسن القرآن بصوتك يعني إيه؟ يعني حسن قراءتك للقرآن الكريم. معايا؟ يبقى ده المعنى الأولاني، القرآن مصدر وله معنى القراءة، وطارة يذكر به، يذكر ويراد به المقروء، المقروء الكلام المقروء يعني اللي بيتسمع بالودان. معايا؟ قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى المقصود إيه؟ إذا قرأت كلام الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى القرآن بمعنى المقروء. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لو كان مقصود القرآن هنا القراءة، إذا قرئت القراءة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، معنى لا يستقيم أبدا، مش كده؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من ابن مسعود وابو موسى الأشعري، وسمعه من أي واحد، لكن كان يحب يسمعه من غيره، ويحب يسمعه من اللي صوته حلو وبيرتل كويس وبيتغنى كويس صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى إذن هنا المقصود وإذا قرئ القرآن يعني هنا المقروء، أي القرآن هنا بمعنى إيه؟ المقروء اللي هو كلام الله تعالى، فاستمعوا له وأنصتوا. تستمع لمين؟ للمقروء اللي هو إيه؟ كلام الله، كلام الله. وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. يبقى القرآن هنا برضو بمعنى إيه؟ ها؟ المقروء بمعنى إيه؟ إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. إيه اللي أنزل على 7 أحرف؟ المقروء المسموع، مش كده؟ لا، القراءة ده الفعل، القراءة الفعل، إنما المقروء ده المفعول نفسه، المقروء على وزن مفعول الذي سمعته وقرأته بلسانك، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. اللي هم إيه وإيه؟ إيه المعنيين المذكورين في معنى القرآن؟ القراءة والقراءة الفعل والمقروء المفعول الواقع للفعل. يقول فالحقائق لها، خد بالك الحتة دي، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. لما تقول شجرة، شجرة شين جيم ريه ته مربوطة، مش كده؟ ده اسمه وجود ايه؟ رسمي، بترسم الشجرة، بترسم لفظ الشجرة، شجرة. لما تقول هذه شجرة، ده وجود ايه؟ عيني، شوفها بعينك، ماشي؟ لما اقول وانا مغمض كده شجرة، ايه اللي بيكون في ذهنك؟ ايه؟ الجزء، جذور، فروع، اوراق، ثمار، الى اخره، الرسم يعني. الذهن بقى هنا موجوده في الايه؟ في الذهن. يبقى الشجره دي في ليها وجود عيني، ماشي، وليها وجود ذهني، وليها وجود لفظي، بقول اهو شجره، ماشي، وليها وجود ايه؟ رسمي، اما رسم الايه؟ اللفظ او رسم الشجره. بس هو المقصود ان الرسم هنا مقصود ايه؟ كلمه شجره يعني، الاملاء يعني. يقول ولكن الأعيان تعلم بالعلم، هو العين ها تعلم بالعين كده ان هذه ايه؟ شجر. ثم تذكر، اما بص كده وليه شجرة، ذكرت ليه لفظ الشجر، انا شفت الاول ها علمت بعيني، ثم ذكرت بلساني، وبعدين مسكت القلم وكتبتها شجرة، وانا بكتبها قمت حطيت شيل بعدين جيم بعدين ريه وبعدين ته مربوطه. ايه رايكم في الاربع المعاني دول؟ اربع حقائق هم، ماشي، او اربع معاني، حقيقه الشيء او عينه، معايا، وجوده الذهني، وجوده اللفظي، وجوده الايه الرسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب في كتاباتها في المصحف، هي المرتبة الرابعة. يبقى اللي مكتوب في المصحف دي المرتبة الرابعة من عين كلام الله تبارك وتعالى. أما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، الكلام ليس بينه وبين المصحف واسطة، مفيش واسطة بين المصحف وبين كلام الله. يعني اللي انت بتقرأه في المصحف ده ايه؟ كلام الله، مش هيسمع عبارة عن كلام الله. اللي انت بتقرأه المقروء هذا والمسموع كلام الله تبارك وتعالى، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. عايز يقول إيه؟ هو يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان عشان يرد على الذين قالوا أن الله أن كلام الله تبارك وتعالى معنى واحد هو كلام نفسي، خلقه الله تبارك وتعالى في الملك، أو خلقه الله في الشجرة فكلمت موسى، أو خلقه الله في الهواء فسمعه فلان أو فلان أو فلان، فعن عليه واحد. فإذا كلام الله تبارك وتعالى الموجود في المصحف ليس بينه وبين المصحف وسط، بل الذي أقرأه في المصحف مباشرة هو كلام الله. معايا؟ طيب لما ربنا تعالى يقول وإنه، يعني القرآن الكريم لفي زبر الأولين، اللي يسمع الآية دي يقول وإنه لفي زبر الأولين. ومعنى الزبر هنا جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع كلا، يعني كما قال الله تعالى مثلا في سورة الكهف آتوني زبر الحديد، يعني ايه؟ قطع الحديد. فلو كلمة زبر هنا او زبر الشيء يعني بمعنى ان هو القطعة، قطعة الشيء ده في الاشياء الجامدة. اما اذا كان في الكتابة في المكتوب يعني فإنه المقصود به الكلمات. وإنه لفي زبر الأولين، والزبر هنا جمع زبور، أو الزبر نفسه هو الكتابة والجمع، الموعظة جنب الموعظة جنب الموعظة جنب الموعظة بقت إيه؟ زبر الأولين، أو اسمه زبور اللي هو الكتاب الذي أنزل على مين؟ على سيدنا داود عليه السلام. اللي بيسميها النصارى المزامير، او اليهود بيسموها المزامير. فسماء المزامير او الزبور هي عبارة عن مواعظ مرصوصة جنب بعضها، ولذلك سميت ايه؟ زبر. ها؟ وسمي الكتاب الذي ضم هذه القطع والمواعظ المتتابعة والمرتبة اسمه ليه؟ الزبور. طيب لما ربنا يقول وانه، يعني القرآن الكريم لفي زبر الاولين، هل انت تفهم ان القرآن انزل قبل كده في زبر الاولين؟ يتفهم كده؟ ابدا، لان القرآن لم ينزل الا على محمد صلى الله عليه وسلم. اذا المقصود وانه لفي زبر الاولين هنا يعني ذكره وخبره، يعني ذكر في الزبور أن محمد صلى الله عليه وسلم سينزل عليه كلام الله تبارك وتعالى ووحي الله تبارك وتعالى ويقرأه بلسانه على الناس. فهنا يبقى معنى وإنه لفي زبر الأولين أي ذكر القرآن ووصف القرآن والخبر عن القرآن. وأيضا قوله تبارك وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم. إيه اللي مكتوب؟ المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصفته صلى الله عليه وسلم. ولما يذكر مولى عز وجل القرآن أيضا يقول إيه؟ في رق منشور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. إيه المقصود في الرق المنشور هنا بقى؟ لو إيه؟ القرآن نفسه كلام الله. وقل فيه لوح محفوظ، يبقى برضه هو ايه؟ القرآن. يبقى في رق منشور وفي لوح محفوظ تختلف عن في زبر الاولين. يبقى في زبر الاولين معناها الذكر، وهنا عشان يبين لك بس ان الالفاظ ومعانيها بتختلف في وضعها من جملة الى اخرى، وكل لفظ له معنى حسب موضعه فين في الجملة. لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة. لما أنا بقول إيه؟ الدين الكتاب ده المقصود به هذا الورق الموجود بين الدفتين المكتوب فيه هذا الايه العلم. يبقى ده معنى من معاني الايه الكتاب، ده معنى من معاني الكتاب. وتارة يذكر به ويراد الكلام المكتوب. يقول فقرأ كتاب رسول الله، على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بعتش الايه ورقه واحده مكتوبه فيها ايه الرساله من محمد بن عبد الله الى قيصر عظيم الايه الفرس مثلا، او قيصر عظيم الفرس، فقالش وبسم الله الرحمن الرحيم الى اخره. فدي ورقه واحده سماها كتاب. احنا المعروف عندنا لما نقول كلمه كتاب يعني ايه؟ يعني الشكل ده، لا ده معنى من المعاني. يبقى طارة يراد بالكتاب محل الكتاب، الورق اللي بنكتب فيه، وطارة يراد بالكتاب الكلام المكتوب. الكلام المكتوب يبقى مرة القرآن الكريم يبقى معناه ايه القراءة، ومرة معناه المقروء زي بالضبط الكتاب. مرة يبقى معناه الموضع الذي تكتب فيه الكتابة، وطارة يراد به الكتابة نفسها. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكره. لما بقول اهو شجرة اهي، كتبت كلمة شجرة اهي مش كده؟ دي عين ولا مش عين الأصل الشجرة دي؟ عين. انا كتبت هنا ايه؟ ذكرت الشجر. اسمي ايه؟ ذكرت الشجر. يبقى مش هي دي الشجر، انما دي ايه؟ عبارة الايه؟ الشجر، او دي لفظ الشجر، انما الشجر هي دي. اما المكتوب في المصاحف هو عين كلام الله تبارك وتعالى. معايا؟ ليه؟ لان الاعيان الموجودة في الخارج يكتب ذكرها فقط، اما الكلام فيكتب بنفسه. يبقى الموجود في الكتاب ايه؟ الكلام نفسه. اللي موجود في الكتاب الكلام، بخلاف الحائط، الشجرة، المروحة، المصباح، دي اعيان ايه؟ بنكتب هنا في الورق هنا ايه؟ مصباح، شجرة، مروحة، كتاب، الى اخره. هذه الالفاظ هل هي عين الشجرة وعين المصباح وعين المروحة وكده؟ ولا هي لفظ عبارة عن الشجرة، عبارة عن المصباح، عبارة عن المروحة؟ لكن لما اقول كلام الله يبقى المقصود بها ايه؟ كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه او من المبلغ عنه. كلام الله في الخارج يعني اللي انت بتسمعه ده او المقروء هو حقيقة كلام الله تبارك وتعالى، الذي سمعه الملك من الله، والذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، والذي أسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإلى أن وصل إلينا. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو. يبقى الملك سمع الكلام من الله كما سمع موسى كلام الله، معايا؟ وسمع محمد كلام الله من الملك، وقرأه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه. يبقى هذا المقروء هو كلام الله تبارك وتعالى، والذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك هو ايه؟ كلام الله تبارك وتعالى. فالمسموع والمقروء كلاهما كلام الله، فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. لو كتبنا كلام الله في المصحف في الكتاب يبقى اسمه ايه؟ بنرسم هنا كلام الله تبارك وتعالى في الكتاب. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. يبقى المسموع الذي سمعه الملك او سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك هو ايه؟ الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. المقروء ده هو ايه؟ لما اصحابه جابوا الاقلام ولخاف الجمل والاوراق والجلد وكتبوه، اللي كتبوه ده ايه؟ كلام الله تعالى الذي نقل اليه. بالرسم اللي في الورق ده اسمه ايه؟ كلام الله تعالى. اللي احنا سمعناه بعد كده ايه؟ كل هذا هو كلام الله حقيقة، وإن كان المداد بقى لونه أحمر لونه أصفر، الورق ده جلد ولا ورق، القارئ ده بيقرأ بصوت جميل ولا بصوت جميل، ما نجدع كل الكلام ده هذا شيء. والمقروء المسموع هو إيه؟ شيء مقروء كلام الله. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى السامع ده بيسمع ايه؟ طب ورسول الله بيقرأ ايه؟ وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله، مش كده؟ وليس هو كلام الله. فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، الأصل أنه بيسمع إيه يعني؟ حقيقة يعني كلام الله. ومن قال إن المكتوبة في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. كل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر أصحابه بالكتابة كانوا يكتبوا إيه؟ ولما كان يقول لهم اقرأوا علي ما كتبت كانوا يقرأوا إيه؟ يبقى اللي كان في المصاحف بين هذه اليوم ده إيه؟ كلام الله تعالى، ليس كما يقول هؤلاء المبتدع أنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبير. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. رد الطحاوي عليهم الإباء قال كلام الله منه بدا، عشان نرد على الحتة دي، لأن لما قالوا هذا عبارة عن كلام الله قلنا يعني إباء ليه قالوا كلمة عبارة عن كلام الله ما قالوش كلام الله؟ حد فاكر لماذا قال المعتزلة ما في المصحف هو عبارة كلام الله، أو ما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبارة كلام الله؟ ليه قال كده؟ ليه؟ عشان يقول أن الله لم يتكلم به، نفى صفة الكلام عن الله. وقالوا أن الكلام ده معنى واحد في ذات الله تبارك وتعالى، والله خلقه في الملك فتكلم به مع ابن عليه السلام، أو خلقه في النبي فتكلم به، أو خلقه في موسى، أو خلقه في الشجر، أو كذا أو كذا، عشان يخرجوا من ايه؟ من مسألة التشبيه. قالوا أصل الله يتكلم هيبقى زي البشر. الله، طب ما انتم بتؤمنوا أنه سبحانه وتعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا قدرتنا، فلماذا لا تقولوا يتكلم لا ككلامنا ويسمع لا كسمعنا ويرى لا كرؤيتنا؟ مش ده واحد كله بقياس واحد؟ ايه اللي خليكم تخرجوا؟ إنما تنجهزت قلوبهم بالتشبيه، ولذلك أرادوا أن يهربوا منه فذهبوا إلى التعطيل. طيب، فالطحاوي بيقول بقى عشان يرد على بدعة المبتدعة اللي بيقولوا ما في المصحف عبارة عن كلام الله أو عبارة كلام الله، وإن كلام الله كله معنى واحد، إن عبر عنه بالسريانية يبقى كذا، وإن عبر عنه بكذا يبقى كذا، وإن عبر عنه بكذا يبقى كذا، فرد عليهم قال لهم إيه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا يعني خرج منه هو، يبقى خرج منه كلاما لا خلقا، خرج منه القرآن كلاما لا خلقا، يعني لم يخلق كلامه في أحد، وإنما هو تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. وكذلك قال غيره من السلف يقولون منه بدا وإليه يعود، سلف يقولون على القرآن منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا ردا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم، كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، يبقى إيه؟ كأنهم يقولون أن القرآن لم يبدو من الله إنما بدا من المحل، زي ما قالوا في الشجرة لما سيدنا موسى أقبل على إلى الشجرة فسمع من يقول إني أنا الله رب العالمين، فقالوا إنما خلق الله كلامه في الشجرة. يبقى مين المتكلم حقيقة؟ الله مش الشجرة. ينفع الشجرة تقول عن نفسها إني أنا الله رب العالمين؟ مش ممكن، فهذا كلام باطل، هذا ضلال. وقلنا أنه لو أن الكلام اللي في نفوس الناس اللي الناس قالته كله هو كلام الله، يبقى كلام الله جمع الشر والخير والضلال والفحش والكذب والصدق وغير ذلك، وهذا بعيد. ولو قلنا أن هذه المخلوقات تكلمت بكلام الله تبارك وتعالى، أي أن الله خلق الكلام فيها، يبقى إذن هذه المخلوقات حينما تقول كلمة تقول على نفسها ولا تقول على غيرها، ولك فلان تكلم بكذا، فلان تكلم بكذا، الشجرة بتقول إني أنا الله، يبقى كان نفسه عن نفسه أنا الله مش كده؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات، يبقى بيعوذ بصفة من صفات الله، ده بيعوذ بمخلوق من مخلوقات الله. لو قلنا بقى أن ربنا خلق كلامه في الشجرة أو خلق كلامه في محل، يبقى معنى كده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ بكلام الله اللي هو صفة من صفات الله، وإنما استعاذ بمخلوق من مخلوقات الله. وهل يجوز أن يستعيذ النبي بمخلوق أو يستعين بمخلوق؟ أبدا، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فلما استعاذ رسول الله بكلام الله علمنا وعرفنا أن كلام الله صفة من صفاته، ليست بمخلوقة ولا محدثة. منه بدأ البدو يعني الظهور، البدء غير البدء، البدو يعني الظهور. فالله تبارك وتعالى لا يزال بصفاته أزليا، فصفة الكلام ثابتة له سبحانه وتعالى في الأزل، ولكنه تكلم بالقرآن في وقته، تكلم العبرية في بالتوراة في وقتها، تكلم بالإنجيل في وقته. قلنا ولذلك احنا قلنا صفة الكلام هنا بتنقسم قسمين، صفة ذات وصفة ايه؟ فعل. فلما اقول منه بدأ يعني اذا انا اوصفه ابتداء انه سبحانه وتعالى من صفته، من صفات الذات ايه؟ الكلام. ان سبحانه تعالى لا يزال متكلما سبحانه وتعالى. ولما اقول تكلم بالقرآن اي ان هنا الكلام بقى اصبح ايه؟ متصل بالفعل او متصل بالمشيئة، يبقى صفة فعل وصفة ذات معا. فقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، بدأ يعني ظهر اي خرج. فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به حقيقة. مين؟ الله سبحانه وتعالى. لا من بعض، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من ربك أي أن روح القدس تلقاه عن الله فنزله بإذن الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء في ذلك عدة آثار، يعني من علامات قيام القيامة أن المصحف يرفع من المصاحف والصدور، فلا يجد المرء في قلبه آية ولا يجد في المصحف، يفتح المصحف كده يلاقيه أبيض مش ولا كلمة فيه، فيرفع القرآن إلى من بداه سبحانه وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى مرة أخرى كما بدأ منه يعود إليه. فيقول الشيخ والشيخة أدركنا أباءنا على هذه الكلمة الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة إلى آخره. وطبعا ده يكون عام شامل لكل من هم موجودون على ظهر الأرض. يبقى منه بدأ أي أن الله هو المتكلم به على الحقيقة بلا كيفية. احنا دايما لما بنتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى بنتكلم عن معنى الصفة ولا كيفية الصفة؟ المعنى. فمعنى الصفة معلوم من اللغة التي نزل بها القرآن، لكن الكيفية لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به سبحانه وتعالى قولا ليس بالمجاز، يعني ربنا سبحانه وتعالى تكلم به ها قولا، قاله قولا نعم قال قولا، لكن تكلم به احنا مفهوم عندنا فلان كلم فلان، يبقى اذا الكلام ده فيه ايه؟ هذا قوله، الكلام ده قوله، وقول ايه؟ مسموع وله صوت، كل هذا معنى معروف اللغة صح، لكن كيفية هذا بالنسبة لله لا نعرفه. زي الاستواء، الاستواء معلوم في اللغة، استواء يعني على وارتفع، لكن الكيف كيفية استواء المولى عز وجل لا نعرف. نحن عرفنا استواء النخلة واستواء الرجل على ظهر الدابة واستواء السفينة على الجدي واستواء الطعام، عرفنا هذا لان هذا ايه؟ معنى مشاهد او معنى موجود في الخارج ومشاهدينه بعينينا وموجود في الذهن، لكن بالنسبة للمولى عز وجل عارفين معنى اللفظ لكن لا نعرف كيفيته، لكن لا نعرف كيفية. يبقى الاستواء معلوم وكذلك الكلام معلوم، قول الله تبارك وتعالى معلوم، القول معلوم، لكن الكيفية لا نعرفها، لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل عليه السلام من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من الملك. كلام ما مفهوم اهو، يبقى اذا الكلام ده يعني قول، يعني ايه؟ مسموع، يعني مسموع. سمعه الملك وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه صلى الله عليه وسلم على الناس. قال تعالى: وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس وعلى مكثم ونزلناه تنزيلا. فرقناه يعني أنزلناه مفرقا منجما على 23 سنة ولم ينزل دفعة واحدة. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. نقول نزل به الروح الأمين، يعني الروح الأمين سمعه من الله ونزل به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم به بلسان عربي مبين. وهذا في إثبات صفة الكلام وصفة العلو أيضا لله تبارك وتعالى، لأن دائما النزول يكون من علو إلى سفول. وقد أورد على ذلك، بدلك في بقى إيه؟ يعني بعض الآيات في القرآن الكريم فيها كلمة إنزال، لكن ممكن يلتبس على بعض من السامعين هذه الكلمة، كلمة الإنزال دي، بإنزال الإيه؟ القرآن الكريم. فنشوف بقى معنى الإنزال في القرآن الكريم كله في مواضعه. يقول: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام، لأن ربنا قال في القرآن الكريم: وننزل من السماء ماء، وقال: ومن الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا من الأنعام ثمانية إيه؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزله ماشي في إنزال برضه. وقال على الحديد: وأنزلنا الحديد. الله. طب هل وننزل من القرآن ما هو شفاء، أو قوله تبارك وتعالى: قرآن فرقناه فقرأ الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، التنزيل هنا أو الإنزال هنا زي إنزال الحديد وزي إنزال المطر وزي إنزال ثمانية أزواج من الأنعام ولا لا؟ تعال نشوف الجواب. أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، عشان نجزم أن القرآن كلام مين؟ كلام الله. أما بقية الأشياء لم يقبل أنها منزلة من الله. في فرق بين أن ينزل من الله أو ينزل من السماء أو ينزل من السحاب أو ينزل ولا يحدد مصدر الإنزال. فيقول، قال الله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يبقى ليه تنزيل الكتاب من الله. وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال: تنزيل من حكيم حميد. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال: فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال: والذين آتيناهم كتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى في القرآن الكريم على طول جاب الايه؟ الإنزال من الله، من الله. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ونزل من عند الله تبارك وتعالى وتكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة. تعالى بقى نشوف إنزال المطر. قال لك إنزال المطر مقيد بالسماء، فقال تعالى: أنزل من السماء ماء. والسماء، كلمة السماء هنا تعني العلو وتعني السحاب وتعني كل ما على حتى السقف بتاع المسجد ده، يقول عنه سماء المسجد، هذه سماء المسجد، لأن العلو بتاع المسجد. السحاب يقال عليها سماء ويقال عليها المزد، والهواء الأزرق ده الناس بتشوفه يقول لك السماء زرق، ده مش السماء، ده الهواء الأزرق أو طبقة الأوزون ماشي، واللي بعديها يقول لك فضاء. ها، طب الفضاء ده ما هو ايه بالنسبة لنا احنا على الأرض؟ سماء. حتى إذا وصلت إلى السماء الدنيا اسمها ايه؟ سماء الدنيا، يعني أقرب إيه؟ سماء إليه. وهناك سماء أخرى وثالثة ورابعة، والعرش سماء الجنة، او الفردوس الاعلى فسقفها ايه؟ عرش الرحمن. فالعرش سماء الايه؟ الجنة. ماشي؟ يبقى العلو المقصود بين هذه العلو والسماء العلو. وقد جاء في مكان اخر انه منزل من المزني، المزني اللي هي ايه؟ السحب. وفي مكان اخر انه منزل من المعصرات، وانزلنا من المعصرات ما ايه؟ ثجاجة، سورة النبأ. المعصرات اللي هي السحاب. ماشي؟ وانزال الحديد والانعام مطلقة. يبقى لما جاء عند القرآن قال من الله، لما جاء في المطر قال من السماء، وقال من المزن، وقال من المعصرات. يبقى انزال المطر يختلف عن انزال ايه؟ القرآن. لما جاء عند الحديد قال وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. انزلوا منين؟ ها؟ ما حدش. لكن العلماء النهاردة بيتكلموا عن موضوع انزال الحديد، والراجل اسمه زغلول ده، الدكتور اسمه زغلول، اسمه ايه؟ زغلول النجار، بيقول يعني الآية دهية يعني بتبين أن الأرض لما خلقت لم يكن فيها حديد، وأن الحديد أنزل من نيزك آخر أو من كوكب آخر أو من نجم انفجر فتساقط منه الحديد فنزل إلى الأرض واستقر ما استقر في بطنها، وكان هذا باطن الأرض وغيره على سطحها وفي قشرتها وفي طبقاتها المختلفة حتى تتزن الأرض وتستقر. وجعل الله تبارك وتعالى في هذا الحديد بأس شديد، أي يستعمله الناس للقتال وصناعة آلات القتال والقتل يعني، ومنافع للناس يستعملوا منه الآلات والأواني التي يستعملونها في حياتهم الدنيا أو النفع، وليس في القتل والحرب والدمار. فالمقصود أن إنزال الحديد ربنا سبحانه وتعالى لم يضيفه إليه ولم يضيفه إلى شيء، إنما قالوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الأنعام قال برضو وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ولم يقل أنزل من كذا، إنما قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ وإحنا ندور على كلمة أنزل وخلاص كده وما نشوفش ملحقة بإيه؟ ملحقة بالسماء ولا ملحقة بالرب تبارك وتعالى ولا ملحقة بلا شيء؟ ها؟ فلازم نفهم معنى. وهذا الإنزال بهذا الإنزال فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وهذا طبعا قول من أقواله، إن ما قال أنزل الحديد المقصود لأن الحديد غالبا بيكون في الجبال أو في قمم الإيه؟ الجبال، وهذا يدل قمم الجبال عالية عن الأرض، فحينما يستخرج الناس الحديد من الجبل وينزلوه إلى الأرض ليستعملوه فثم سمى هذا إيه؟ إنزال. هذا معنى ليس ببعيد. والأنعام إن وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود، كل ما كان المعدن يعني موضع وجود الحديد أعلى عن الأرض كلما كان إيه؟ أجود. وهو طبعا برضه كلام علمي جيد جدا، لأن الحديد فيه تقريبا ثلاث إيه؟ لا مش ثلاث أنواع، يعني هو الحديد له ثلاث ترتيبات ذرية، في حديديك وحديدوز وحديد بس، وحسب اختلاف مواقع الإلكترونات وعددها في مدارات خارجية لذرة الحديد بيختلف الحديد، في حديد ظاهر وفي حديد مطاوع وفي حديد ايه صلب وفي حديد أشد صلابة، وفي أنواع من الحديد يعني هم بيجتهدوا الآن في تصنيعها علشان يصنعوا منها الطائرة التي تسبق الضوء. احنا عارفين ان المركبات الفضائية الان والطائرات هي لا تستطيع ان تصل الى سرعة الضوء، انما هي تسبق سرعة الصوت. عارفين احنا في طائرات سكاي هوك ولا طائرات تسبق الصوت اسرع من الصوت، لكن مفيش حاجة اسمها اسرع من الضوء، لان اسرع من الصوت، الصوت كله 3000 كيلومتر في الدقيقة أو في الثانية، لكن الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية بسرعة الضوء. وعلشان تعمل المركبة تسير بسرعة الضوء، هذه المركبة لو صارت بهذه السرعة تحولت إلى طاقة، لأن الضوء ينتقل إلينا من الشمس إلى الأرض في 9 دقائق، يقطع مسافة مليارات الكيلومترات، وهو يعني حينما الضوء ده عبارة عن فوتونات، حينما يصطدم بأي جسم يمتص الجسم متحولا إلى طاقة. والضوء ده لو كان جسم جامد أو له ثقل كان ما لم يستطع أن يخترق كثير من الحواجز كالزجاج وغيره، وعندنا أشعة فوق البنفسجية وأشعة تحت الحمراء اللي بتنفذ من الجدر واللي بتنفذ واللي بتأثر على كذا، تقدم العلمي الرهيب اللي احنا بنسمع عنه ده. فالمقصود ان الضوء لو ان فيه مركبة عندنا تسير بسرعة الضوء هتتحول الى طاقة. هم دلوقتي عمالين بيحاولوا اختراع نوع من الحديد وتركيبات ذرية للحديد بحيث ان هم يصلوا الى تركيبة للحديد اذا انطلقت بسرعة الضوء لا تتحول الى طاقة وتبقى كما هي مادة، حتى يستطيعوا ان ينتقلوا الى مسافات اوسع واكبر في الكون ويصلوا الى مدى ابعد في اقل زمن ممكن. وطبعا ده ما اظن انه يعني قريب لايديهم لان الامر ده بعيد جدا وسيكون فيه يعني ختام بقاء البشرية على ظهر الأرض. نعم. لا هو أولا الآية مش مقصود بها أقطار السماوات والأرض يعني قطر السماء يعني السماء نفسها، لكن المقصود من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذه الآية هي يوم القيامة كما فسرنا عسل أن الأرض يوم القيامة تبدل غير الأرض والسماوات. فالأرض الآن كما بيطرى في الصور القمرية من الفضاء الخارجي أنها مكورة كورة ماشي، يوم القيامة هتبسط هذه الأرض وتصير كأنها خبزة واحدة زي رغيف العيش يعني مش مكورة كده، هتبقى زي رغيف العيش. وهو ده اللي النهاردة برضو قلت لكم قبل كده إن بدأوا يعملوا بحوث على باطن الأرض فوجدوا باطن الأرض قطره 3000 ميل، قطر باطن الأرض 3000 ميل اللي هي الكتلة الملتهبة كتلة الحديد الملتهبة اللي في باطن الأرض قطرها 3000 ميل، درجة حرارتها حوالي 600 ألف درجة مئوية وهي تفوق درجة حرارة باطن الشمس. وهذه الكتلة النارية اللي في باطن الأرض مع مرور الزمان بتحصل لها حركة استعلائية أو حركة تقاربية إلى سطح الأرض، بتتحرك باطن الأرض بتتحرك حتى تصل إلى وقت من الأوقات ستخرج هذه الكرة الملتهبة على ظهر الأرض. وهو ده يعني أنا أقول ممكن يكون ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة على يعني إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. بنقول ان هنا بقى لما الارض تصير خبزة واحدة بيحشر فيها الانس والجن والطير والحيوان كل مخلوقات الله تحشر على هذه الارض لانها تبقى متسعة جدا، ثم ينزل اهل السماء الدنيا فيحيطون باهل الارض من الانس والجن والحيوان والطير، وينزل اهل السماء الثانية فيحيطون بهؤلاء والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم يأتي الرب جل وعلا الفصل بين العباد مجيئا يعني يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هنا يقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هم لن يستطيعوا أن ينفذوا من الأرض ولن يستطيعوا أن ينفذوا من بين أقطار السماوات يعني من أهل السماوات لما أحاطوا بهم قطرا من بعد قطر قطرا من بعد قطر، فلا فرار قط من الحساب يوم القيامة، لا جني يستطيع أن يفر مع قدراته التي أعطاه الله إياها في الطير في الهواء وإلى آخره، ولا يستطيع الإنس أن يفر حتى وإن أوتي من سلطان العلم ما أوتي. ولا تفسر الآية على ما قاله مصطفى محمود وغيره من فسروا القرآن بالتقدم العلمي وقالوا إن السلطان المذكور في الآية هنا هو سلطان العلم وليس غير ذلك، فأن الإنسان لو وصل إلى قدرات في العلم عظيمة فإنه يستطيع أن ينفذ إلى أقطار السماوات والأرض، بل بعضهم قال فعلا وصل الإنسان إلى العلم أهو اخترق الغلاف الجوي واستطاع أنه يخرج إلى الفضاء الخارجي ويصل إلى القمر ويصل إلى المريخ ويصل إلى زحل وإلى غير ذلك من الكواكب ويصور العالم الفضائي الخارجي الذي لا منتهى له في النظر ولا حتى في الحسابات العلمية المتقدمة. فالمقصود يعني أن قوله تبارك وتعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، هنا من إما لبيان الجنس أو لبيان ابتداء الغاية، بيان الجنس يعني من الأنعام يعني من جنس الأنعام من أفضل أجناس الأنعام اللي هي البقر والغنم والإبل، وطبعا البقر فيه الجاموس والبقر والإبل معروف نوع واحد، والأغنام فيها الضأن وفيها الماعز، وإيه تاني في 8 أزواج من الأنعام، إيه كمان الأنعام اللي بتاكل الإبل والبقر والأغنام، ها؟ ما هو الضأن والمعز الاثنين، والبقر والجاموس اثنين يبقوا ايه؟ أربعة، والإبل خمسة، ها؟ نعم، نحن قلنا الخراف هنقولها دلوقتي. طب الشمال هنركز دلوقتي. يبقى هنا من يعني من جنس الأنعام، من جنس الايه؟ الأنعام. وإما الابتداء الغاية، أي أن من الابتداء الغاية يعني الغاية من إنزال الأنعام هو متاعا لكم. والإنزال هنا فسروا زي ما يذكر هنا هو من قبيل الإشارة إلى إنزال الفحل إلى رحم أنثى البقر، فهذا إنزال من عروة إلى سفول، لأن الفحل يركب في الأنثى، وهكذا الإبل وهكذا وغيره، فما هي إلا إنزال من أعلى إلى سفول. فسمى هذا إنزال الماء في ابتداء الخلق هو بمعنى الإيه؟ الإنزال. وقيل كما ذكر الرازي قال إنزال هنا بمعنى إنزال التقدير، أن الله قدر أن يكون من الأنعام المحلة للأكل والشرب هي هذه الثمانية، فأنزلها تقديرا، فأنزلها تقديرا. ويدخل فيها الجاموس ذكر وأنثى، والضأن ذكر وأنثى، والمعز ذكر وأنثى، كما قال الله تبارك وتعالى قل أذكرين حرمة كل نوع ذكر وانثى يعني النوع ونظير او مكمله، فنسمى كل من الزوجين الرجل والمرأة يسمى ايه؟ زوجين، زوج وزوج، قل زوجه فلان وزوج فلان او زوجها فلان، فيسمى كل واحد منهم ايه؟ زوج. لكن الجوز غير الزوج، الجوز يعني اثنين، انما الزوج يعني احد الاثنين، احد الايه؟ الاثنين المتناظرين او المتكاملين. فثمانية ازواج هنا، الابل ذكر وانثى، والبقر ذكر وانثى فيدخل فيها الجاموس، والمعز ذكر وانثى، والضأن ذكر وانثى. طيب يبقى هنا قول المؤلف الإمام الطحاوي وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، يبقى الإنزال هنا بمعنى إيه؟ إنزال من الله سبحانه وتعالى، أنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني صدق المؤمن أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية القول وأنزله على رسوله وحيا إلى آخره. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أيقنوا أنه يعني أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وفيه رد على المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بالذات، بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني. قلنا ده رد على الإشاعرة والمتروديين، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للازم أن يكون الأخرس متكلما. لو جبنا واحد أخرس دلوقتي زي ما بدأنا نشوف دلوقتي في التلفاز بيجيبوا واحد إيه بيخاطب الخرس يقول نشط الأخبار، يبقى القارئ بيقرأ بيتكلم بها، وواحد تاني عمال إيه بيشاور، الإشارة دي من اللي فهمها؟ الأخرس. يبقى الإشارة دي عبارة بيعبر بها الأخرس عما في نفسه، يبقى إذن كلام الأخرس كلام نفساني يعبر عنه بالإيه؟ بالإشارة. فكيف تصفون المولى عز وجل أن كلامه كلام نفساني، وأنما عبر عنه أو خلق كلامه فيه أحد من خلقه؟ فهذا وصف لله تبارك وتعالى بالخرس عياذا بالله، ونفي من صفة التكلم. يقول وإلا للازم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله. كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو كلام الأخرس ولا هو عبارة ذلك الأخرس؟ عبارة، لأن الأخرس ما تكلمش، إنما الأخرس كان الكلام في نفسه، وإنما أشار ففهم المشار إليه ما أراده الأخرس من إشارته فكتبه في الورق، فكتب هذا الشخص عبارة كلام الأخرس ولم يكتب كلام الأخرس، لأن الأخرس ما تكلمش. ماشي؟ فهمنا بقى الفرق بين عبارة الكلام والكلام نفسه؟ فهم دي؟ طب الحمد لله. يبقى لما اقول فلان تكلم بكلام او فلان اشار لاخر فكتب ما اشار به اليه، يبقى كل منهما كتب وكل منهما تكلم، لكن الاخرس تكلم بكلام نفساني عبر عنه بالاشارة، والثاني تكلم بصوت مسموع فهم، مجرد سماعه كده اتفهم، لكن الثاني ما اتفهمش الا لما اشار والتاني كتب، ففهمنا هو عايز ايه من اشارته. خلاص. يقول فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي اوحاه اليه ذلك الاخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. يبقى الشخص اللي كتب ده عبر عن الايه، عن الاشارة اللي شافها من الاخرس، عبر، عشان كده قلنا ايه عبارة كلام الاخرس. انما التاني المتكلم ده بقى ايه، اما كتبنا كلام في ورقة قول ايه هذا كلام مين، هذا كلام هذا المتكلم مش عبارة كلام المتكلم. ماشي؟ يبقى الاخرس عبر عن كلامه بالاشارة، فلما كتب الشخص هذه الاشارة معنى هذه الاشارة، يبقى اذا المكتوب ده عبارة اشارة او عبارة كلام الايه الاخرس، بينما المتكلم تكلم بالايه بالكلام نفسه، فاصبح المسموع دوت او المكتوب هو عين كلام هذا المتكلم. فاهم انت خلاص كده؟ الحمد لله. يقول وان كان الله تعالى لا يسميه احد اخرس، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، اللي بيقولوا ايه هذه عبارة كلام الله وليس هو كلام الله. وان كان الله تعالى لا يسميه احد اخرس، لكن عندهم ان الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، فهم من الله معنى قائما بنفس الرب، لم يسمع منه حرفا ولا صوت، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي احدث نظم القرآن وتأليفه العربي، اللي هو مين؟ الملك. يبقى كانه ليس كلام الله تبارك وتعالى. او ان الله خلق في بعض الاجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة طبعا ده كلام مين؟ كلام اهل الضلال، كلام المعتزلة والجهمية. ويقال لمن قال انه معنى واحد، اللي بيقولوا بقى ان القرآن ده كله معنى واحد، ده كلام مين؟ ها؟ انتوا مش فلاسفين ولا ايه؟ الماتريدية، مش الماتريدية بيقولوا ان القرآن هو معنى واحد تكلم الله، يعني اوحى الله اوحاه الله او انزله او خلقه الله تبارك وتعالى في، او انزله الله على موسى فكان التوراة، وانزله على داود فكان الزبور، وانزله على عيسى فكان الانجيل، وانزله على محمد فكان القرآن، لكن كله معنى واحد، هذا كلام الماتريدية، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. يقولون انه معنى واحد. نقول لهم بقى هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى او بعضه؟ فان قال سمعه كله فقد زعم انه سمع جميع كلام الله، يعني سمع القرآن والتوراة والانجيل والزبور كله، وهذا كلام فاسد وظاهر الفساد. وان قال سمع بعضه فقد قال ان كلام الله يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله او انزل اليه شيء من كلامه. اذا تكلم الله تبارك وتعالى مع جبريل عليه السلام فنزل بهذا الكلام محمد، تكلم الله مع موسى، تكلم الله مع ادم، تكلم الله مع ابليس، تكلم الله تعالى مع اهل الجنه، تكلم الله مع، يبقى هذا الكلام غير هذا الكلام غير هذا الكلام. والمقصود ان معنى كلام الله كله ليس معنى واحدا، يبقى كده مش كلام الله معنى واحد، لان كلامه مع ابليس قال اخرج منها فانك رجيم، وقال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. مين عاقل يقول معنى الكلمة دي هي معنى الكلمة دي؟ حد يقول الكلام ده معنى واحد؟ طب لما تكلم الله تعالى مع موسى قال إني أنا الله رب العالمين، ولما تكلم مع أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، هل معنى هذا الكلام هو ده معنى الكلام ده؟ حد يقول كده؟ هذا كلام ضلال. هؤلاء أهل فلسفة وسفسطة، كلمة بتيجي على بالهم مكدنة وخلاص وراحوا نفسهم. ولما قال تعالى للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. هنقف حد هنا وإن شاء الله المرة القادمة نستكمل.